قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. هذا اليوم مثل ما ذكرنا هو اليوم 18 من الشهر السادس من عام 45 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب المختصر من الإتقان في علوم القرآن. وقفنا عند دلالات القرآن أو دلالات الألفاظ. أخذنا من دلالات الألفاظ العام والخاص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وأيضا المشكل والمطلق والمقيد، والآن عندنا المنطوق والمفهوم. كذا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: معرفة المنطوق والمفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فالنص، أو مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا فالظاهر، فإن حمل على المرجوح لدليل فهو تأويل، ويسمى المرجوح المحمول عليه مؤولا. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فالأول ما يوافق حكمه المنطوق، فإن كان أولى سمي فحوى الخطاب، وإن كان مساويا سمي لحن الخطاب أي معناه. والثاني ما يخالف حكمه المنطوق، وهو أنواع: مفهوم الصفة أو العدد أو الشرط أو الغاية أو الحصر. والصحيح الاحتجاج بهذه المفاهيم بشرط ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب، وألا يكون موافقا للواقع. هذا المنطوق والمفهوم من دلالات الألفاظ، يعني كل إنسان يلفظ بالكلام هذا يسمى منطوق. إذا تكلمت بالكلام يسمى منطوقك، هذا منطقك كلامك، ما دل عليه اللفظ في محل النطق على لسانك نسميه منطوق. زين، وإذا كان كلامك هذا يدل على معنى آخر يفهم منه يسمى مفهوم. إذا قلت مثلا نحن مثلا لا نحضر الدرس مثلا إلا بعد صلاة العشاء، مفهوم ماذا؟ مفهوم أنه قبل الصلاة ليس هناك درس، هذا يسمى مفهوم. فعندنا منطوق وعندنا مفهوم. العلماء والأصوليون قسموا لنا المنطوق والمفهوم، قسموا الكلام أول شيء إلى منطوق ومفهوم، ثم أخذوا المنطوق وقسموه إلى ثلاثة أقسام. قالوا: إما أن يكون المنطوق نصا في الكلام، نص يعني لا يحتمل غيره، لا يحتمل غير هذا الشيء. وإما أن يكون ظاهر، يعني يحتمل أمر وأمر، لكن هذا ظاهر فيه، ظاهر. فإذا كان الكلام له يعني يحتمل أمرين، راجح ومرجوح، فيسمون الراجح والظاهر، هو الظاهر من الكلام. ثم عندنا ما يسمى بالمؤول أو التأويل. طيب، التأويل أن نأخذ المرجوح، يعني عندنا لفظ يحتمل أمرين، راجح ومرجوح، إن أخذت بالراجح سمي الظاهر، وإن أخذت بالمرجوح تركت الراجح سمى التأويل أو المؤول. طيب، نأخذ الأول، النص يقول أن يفيد معنى لا يحتمل غيره. مثل ماذا؟ مثل قول تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فلما قال كاملين فهم أن المراد به إرضاع الحولين. يأتي قضية ماذا؟ لو فطمت قبل، هذا موضوع آخر، لكن نحن أعطيناك المدة التي يترتب عليها حكم شرعي. ومثله: فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا التأكيد نص بأن المدة عشرة، وهكذا يعني كثير في القرآن وفي السنة الألفاظ التي تسمى بالنص إذا كانت نصا لا تحتمل غيره. لا تحتمل أي شيء، يعني ما تستطيع أن تقول والله يمكن يراد به كذا أو يمكن يراد به كذا، لا، هذا نص، إذا أريد به كذا أو كذا سميه ظاهر. ظاهر مثلا يقول لك أو مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، هذا ظاهر. إذا كان اللفظ يحتمل أمرين، أمر ظاهر وأمر غير ظاهر، أو أمر راجح وأمر مرجوح، فإن أخذت بالراجح هذا نسميه الظاهر، ظاهر الآية. مثل ماذا؟ يقول مثل قوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن. حتى يطهرن يحتمل أن المراد به انقطاع الدم، لا يقترب الرجل من امرأته وهي حائض حتى تطهر، أي حتى ينقطع الدم، زين، هذا احتمال. احتمال آخر حتى يطهرن، أي حتى يغتسلن بالماء. عندي المراد بالطهر انقطاع الدم، وعندي الاغتسال. وإذا نظرنا إلى نصوص القرآن والأدلة الأخرى وجدنا أن المرأة تباح متى؟ إذا اغتسلت. عندي راجح وعندي مرجوح، عندي راجح وعندي مرجوح. ولذلك الآية لما قال حتى يطهرن تؤيدها قراءة ماذا؟ حتى يطهرن، هذه نص في الاغتسال. فإذا كان يطهرن هذه محتملة، انقطاع أو اغتسال، والثانية نص في الاغتسال، حتى يطهرن أي يتطهرن بالماء. فعندنا أصبح عندنا ظاهر وعندنا راجح ومرجوح، فإذا أخذت بالراجح فهذا هو معناه. وخذ من الأمثلة في الآيات القرآنية الكثير والكثير مما يختلف العلماء فيه بين قولين، يكون أحدهما ظاهرا والآخر أو راجحا والآخر مرجوحا، فالراجح هو أن نسميه الظاهر. خذ من الآيات كثير، تجد عند أي آية تمر عليها تجد فيها خلاف للمفسرين أو خلاف عند الفقهاء، مباشرة الراجح نسميه ظاهر والمرجوح هو الذي نسميه مؤول. طيب، يقول فإن حمل على المرجوح تركنا الراجح، مثل هذه الآية حتى يطهرن قلنا ينقطع الدم، خذنا بالمرجوح، فهذا نسميه تأويل. لكن هذا الآية ما نستطيع أن نأخذ المرجوح، لكن نستطيع أن نأخذ بآيات أخرى. أنا أعطيك الآن مثال غير هذا حتى يتضح لك أنك تأخذ بالتأويل أو لا تأخذ بالتأويل. الآن شلون التأويل؟ يعني نؤول الآية لمعنى يتوافق مع السياق. الآن لما يقال لك مثلا قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ظاهر ماذا؟ ظاهر أنك تقرأ القرآن وإذا انتهيت تستعيذ، هذا ظاهر الآية. والمؤول لها أنك إذا أردت تؤول، يعني تقدر شيء، إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ، لأن النصوص الأخرى تؤيد ما يسمى بالتأويل أو المؤول. وهذا التأويل مقبول وسليم، لأنه نصرته أدلة أخرى. ومثله أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يحتمل أنك إذا قمت إلى الصلاة قمت وانتصبت إلى الصلاة ونصبت قدميك وجئت تكبر تكبيرة الإحرام تذهب تتوضأ، هذا معنى ظاهر الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا الظاهر. المؤول إذا أردتم القيام، إذا أردتم التوجه إلى المسجد أو التوجه إلى الصلاة فاغسلوا فتوضأوا. إذن عندنا الآن مرجوح وعندنا راجح، فأيهم الذي نأخذ؟ نقول نأخذ بالمرجوح. لماذا؟ لأن الواقع والأدلة تدل على ذلك، وهذا نسميه ماذا؟ نسميه تأويل الآية، لكنه تأويل سليم، تأويل سليم. لو جاءك شخص وقال لك، أعطيك يعني مثال آخر، يقول لك مثلا قال في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فجاء وخفض أيديه لوالديه وبدأ ينزل يديه أمامهما، نقول هذا ليس مقصود بالآية، المقصود التواضع. إذن عندي ظاهر وعندي معنى خفي، زين، هذا المعنى الخفي هو المرجوح وهذا هو الراجح، أيهما الذي تأخذ؟ نقول نأخذ بالمرجوح. لماذا؟ لأنه هو المقصود من الآية، هو المقصود من الآية. إذن خلاصة الكلام، المنطوق الذي يتكلم به الإنسان أو يأتي في القرآن يحتمل أن يكون نصا أو ظاهرا أو مؤولا، لكن انتبه للتأويل، إذا لم يدل الدليل عليه لا يقبل، إذا لم يدل الدليل عليه الصريح لا يقبل، وهذا الذي سلكه المؤولة في أسماء الله وصفاته. أهل التأويل لما يأتون إلى بل يداه مبسوطتان يقول نعمته، بيده الملك أي بقدرته، أنتم أولتم بناء على أي شيء؟ أعطونا الدليل، أنتم تركت الظاهر ورحتوا للتأويل، عندكم دليل؟ ما عندكم دليل، إذن نبقى على الظاهر. الظاهر ما هو؟ أو نقول نص أحسن، ما نقول ظاهر لأنها عندهم ظاهر، لكن نقول نص، يعني هي نص في إثبات صفة اليد، في إثبات صفة الوجه، في إثبات صفة كذا. فالتأويل هذا يسمى التأويل المذموم، هذا محرم وممنوع في شرع الله، ولا يجوز أن يتأول الإنسان مثل هذه الصفات وينكرها. فإذا جاء والله يحب المحسنين قال يثيبهم، كيف أولتها يثيبهم؟ أشد دليل على أنه يثيب، ما عندك دليل، ما يجوز لك أن تؤول هذه الآية. فهذا التأويل هو الذي ينبغي الحذر منه. طيب، إذا عرفنا المنطوق نعرف الآن بعد ذلك المفهوم، وهو ما دل عليه اللفظ لكن ليس في محل النطق، يعني يفهم من الكلام، يفهم من الكلام. يقول وهو قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة الذي وافق الكلام، والمخالفة الذي يخالف الكلام. فما هو؟ أنا أعطيك الآن كمثال، أو يعني نذكر لك أمثلة. يقول لك الأول ما يوافق حكمه المنطوق، يقول إذا وافق المفهوم بحكمه المنطوق نسميه مفهوم موافقة، فإن كان هو أولى من المنطوق، زين، إذا كان هو أولى من المنطوق نسميه فحوى الخطاب، يعني فحوى يعني ما يتضمنه الخطاب، هذا فحوى. زين، يقول مثلا مثال وكثير ما يمثلون به الأصوليون، وهو قولهم فلا تقل لهما أف، يقول هذه أقل كلمة في العقوق، أن تقول لهما أف، يقول هذه أقل كلمة تقولها في العقوق أن تقول أف. طيب لو أنه سب أو شتم أو رفع صوته أو ضرب، نقول هذا مفهوم موافقة أشد وأعظم، أنك يعني إذا أنت مثلا لم تقل أف وإنما قلت أسكت، لا تتكلم لوالده أو لأمه، أسكتي، أو سبها أو شتمها، نقول هذا أشد، هذا نسميه ماذا؟ نسميه فحوى الخطاب، نسميه هذا مفهوم، يعني هذا مفهوم موافقة، مفهوم موافقة. طيب يقول هذا إذا كان أشد. طيب إذا كان مساوي للكلمة، نقول هذا يسمونه لحن الخطاب. مثل ماذا؟ مثل لما الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يمثل الأصوليون بهذا المثال غالبا، يقولون يعني ولا تأكلوا مال اليتيم. طيب لو أخذ مال اليتيم وأحرقه مثلا، أو ضيعه، أو أدخله في مساهمة وضاع، كله واحد، أكلته، أحرقته، ضيعته، أتلفته، الحكم واحد، لا في زيادة ولا في نقص. هذا نسميه مفهوم موافقة، وسميه لحن الخطاب، هذا هو المعنى. أما إذا كان المفهوم يخالف اللفظ نسميه مفهوم مخالفة. وذكر أهل العلم أن مفهوم المخالفة يأتي على عدة صور، منها مفهوم الصفة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي السائمة من الغنم الزكاة، هذا ايش مفهوم المخالفة يا شيخ؟ وفي السائمة من الغنم، السائمة التي ترعى في البر فيها زكاة، مفهومه وشو؟ أنها غير السائمة ما فيها زكاة. أيوة، التي لم ترعى في البر يعني محجورة في شبك وتغذى، ما فيها زكاة. إذن هذا يسمى مفهوم مخالفة. طيب أعطيك مثال آخر من القرآن، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب إذا جاءنا غير فاسق ثقة نقبل مباشرة، ثقة نقبل مباشرة. هذا معنى يعني يقول لك مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. يقول العدد، مفهوم العدد أن القرآن إذا نص على عدد معين ليس له مفهوم. يعني شلون؟ لما يقول مثلا فجلدوهم 80 جلدة، فجلدوهم 100 جلدة، ما يأتي شخص يقول ينقص أو يعد أو يغير في هذا. يعني لو جاء وجلد الزاني البكر 90 جلدة نقول لم تطبق الشرع، لم تطبق، خالفت، خالفت. هذا يسمى مفهوم، مفهوم مخالفة. العدد، الشرط، يقولون الشرط مثلا وإن كنا أولات حمل، يعني إذا كانت المرأة المطلقة طلاقا بائنا، إذا كانت المرأة المطلقة طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا وقد خرجت من العدة، فيجب على الرجل أو الزوج أن ينفق عليها. لماذا؟ لماذا؟ لأن موجود شرط وهو كونها، وهو كونها ذات حمل. طيب لو كانت غير حامل مفهومها ماذا؟ ما عليه نفقة، لأن الله يقول إن كنا أولات حمل فأنفقوا. طيب وإن كنا غير أولات حمل لا تنفقوا عليهن. يعني لو طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا هل عليه نفقة؟ ما عليه نفقة ولا سكنة، على الصحيح لا سكنة ولا نفقة إذا كانت غير حامل، أو طلقها طلاقا رجعيا وانتهت عدتها، ليس له، ليس لها لا سكنة ولا نفقة. هذا معنى، معنى مفهوم الشرط، مفهوم الشرط. يقول لك أو الغاية، نهاية الشيء الغاية، يعني يمثلون أيضا يقولون ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني حتى، هذه غاية، يعني يبقى الشعر لا تحلق ولا تقص منه شيئا وأنت محرم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا في أي شيء؟ هذا في لمن ساق الهدي، لمن ساق الهدي. أما لو جاءك شخص متمتعا أو مفردا، المفرد ما عليه هدي صح، والمتمتع، المتمتع ليس له علاقة في الهدي. إذا رمى جمرة العقبة حلق، أو طاف حلق وتحلل التحلل الأول. فكلمة حتى يبلغ الهدي محلة أن يبقى الشعر لا تتعرض له حتى تهدي، هذا لمن، لمن ساق الهدي. يقول حتى يبلغ، وهات كلمة كل في القرآن كثير، حتى حتى حتى تجدها تمثل تصلح مثالا لهذا. شوف ايش استفدنا من هذا، يقول لك هذه غاية، يعني غاية يعني مفهوم مخالفة، ان الذي يمنع من حلق رأسه من هو؟ الذي معه الهدي. فالذي ليس معه هدي أو لا يلزم الهدي كالمفرد هذا لا يحلق رأسه، هذا مفهوم المخالفة. طيب الحصر، الحصر أي أسلوب حصر، أي أسلوب في القرآن حصر، مثلا إنما الله إله واحد، يفهم ماذا منه؟ أنه لا إله إلا هو، هذا مفهوم حصر. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، إذن الآلهة الأخرى باطلة، باطلة ليست على حق، هذا مفهوم الحصر، مفهوم الحصر، ليس إله إلا الله، هذا معناه. طيب بقي عندنا مسألة ماذا؟ هل يحتج بهذه المفاهيم؟ أما المنطوق محتج به، المنطوق كله هذا محتج به، لكن مفهوم هل يحتج به؟ خلاف بين أهل العلم، والذي رجحه المؤلف وهو الصحيح أنه يحتج بهذه المفاهيم، لكن بشروط، ذكر هو هنا شرطين. قال ألا يكون المذكور خرج مخرج الغالب، مثل ماذا؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. هل يفهم من ذلك أنها إذا كانت ليست في حجره ما تكون ربيبة ولا تكون محرمة؟ افرض أن هذا الرجل تزوج بهذه المرأة وعندها بنت ربيبة، والرجل لم يرى الربيبة أبدا لأنها بعيدة في عند أهلها في بلد، وهو في بلد ما رآها ولا تربت في حجره أصلا، فهل تحرم عليه؟ نقول إذا دخل بأمها حرمت عليه، وإن لم يراها حرمت عليه. هذا لا يفهم منه مفهوم مخالفة، لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. ومثله يقولون أيضا وتأكلون لحما طريا، تستخرجون منه حلية تلبسونها وتأكلون لحما طريا، يعني السمك الطري. هل يفهم من هذا أن غير الطري لا يؤكل إذا كان مقدد ناشف ميبس؟ نقول لا. لماذا؟ لأن سيقة سياق الامتنان فلا ليس لها مفهوم. هذا نسميه كل ما خرج مخرج الغالب لا نأخذ مفهومه، لا نعتبر بمفهومه ولا نحتج بمفهومه. يقول أيضا ألا يكون موافقا للواقع. يقول إذا جاء شيء يوافق للواقع ليس معناه أننا نقبله، وليس معناه أن له مفهوم معتبر. هذا معناه. مثل قول تعالى، قول تعالى في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له. لو جاء قال أنا عندي برهان، نقول هذا ليس له مفهوم، لأن هذا يتحدث عن واقع، لأن براهين، لأن عباداتهم كلها ليس لها برهان أصلا. ومثل قوله تعالى وقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق أو يقتلون النبيين بغير حق، هذا ليس له مفهوم. يعني قتلوا بحق نقبل؟ نقول لا، الأنبياء محرم قتلهم بحق أو بغير حق. فهذه نسميها احتجاج بالمفهوم، هل يحتج بالمفاهيم أو لا يحتج؟ الصحيح أنه يحتج بها بشروط. طيب ننتقل للمسألة الأخرى. معرفة وجوه مخاطبات القرآن. أوجه خطابات القرآن كثيرة، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 30 وجها، منها خطاب العام والمراد به العموم، وخطاب الخاص والمراد به الخصوص، وخطاب العام والمراد به الخصوص، وخطاب الخاص والمراد العموم. وخطاب القرآن 3 قسم لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقسم لا يصلح إلا لغيره، وقسم لهما. طيب هذه تسمى بخطابات القرآن. الله عز وجل يخاطب في القرآن، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، يا أيها الإنسان، وما غرك بربك، وهكذا. هذه خطابات وجهها الله على اختلاف أجناس الناس، جماعة أو انفرادا. هذه الأوجه يقول كثيرة جدا في القرآن، يا بني آدم، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا، قل يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب. هذه يقول كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 30 وجها كثيرة. ثم بدأ يعطيك يعني القواعد فيها. يقول لك إذا جاء الخطاب عاما والمراد، قال إذا جاء خطاب العام قال والمراد به العموم، يقول الأصل إذا جاء الخطاب عاما فهو للعموم، وإذا جاء خاصا فهو للخصوص. مثل ماذا؟ لما يقول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا عام، خطاب عام موجه للعموم، يدخل فيه المؤمن والكافر كل الخلق. إذا قال الله سبحانه يا أهل الكتاب، هذا خاص بأهل الكتاب ما يدخل في غيرهم، أو يا أيها الذين كفروا، هذا خاص بالكفار، وهكذا. فخطاب الخاص خاص، وخطاب العام عام، هذا هو. يقول أحيانا خطاب العام ويراد به الخصوص، هذا لازم نقف عندها، كيف الله عز وجل يخاطب بخطاب العام ويقصد به الخصوص. قال مثل ماذا؟ قال مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، أو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هل يدخل في هذا المجانين؟ هل يدخل في هذا الصغار غير المكلفين؟ قال لا. قال كيف؟ قال هذا خطاب عام، ولكن لا يراد به جميع الناس، لا يراد به جميع الخلق وجميع لأن هناك مكلف. مثل ولله على الناس حج البيت، هذا ما نستطيع أن نعممه، وإن كان فيه خطاب العموم لكن نقول يخرج منه غير قادر، لأن الله قال من استطاع، وهكذا هكذا. ولو جاءك قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل الزكاة واجبة على جميع المؤمنين؟ قل لا، إن هي واجبة في المال، من عنده مال بلغ النصاب عليه، وهكذا. هذا يقول خطاب عام مراد به الخصوص. طيب قال وخطاب الخاص والمراد به العموم، هذا قليل جدا أن الله يخاطب خاص ويقصد العموم، هذا قليل. وإن كان أحيانا يرد مثل يا أيها الإنسان، هذا يخاطب خاص ثم يرد به العموم، لكن هم يردون عليك يقولون لا، الأصل كلمة الإنسان هنا هذه للجنس، هذه عامة، لكن الأصرح منها والأوضح قول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم، يا أيها النبي إذا طلقتم، خاطب خطابا خاص ثم عمم، فدل على أن المقصود النبي والمؤمنون داخلون معه، والمؤمنون داخلون معه. ومثله أيضا يا أيها النبي اتق الله، خطاب للرسول ويدخل في ذلك من؟ المؤمنون، لأنهم مطالبون بالتقوى، وهكذا. طيب، يقول وخطاب القرآن ثلاثة، خطاب القرآن ثلاثة، أتاك بتقسيم آخر، ما هو؟ قال قسم لا يصح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ خطابات النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها تبليغ الرسالة، يا أيها الرسول بلغ، هذا ما نستطيع أن نقول عام للجميع، نقول خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول قسم لا يصح إلا للنبي، وقسم لا يصلح إلا لغيره، يقول هذه الخطابات التي وجهت للرسول ولا يقصد به الرسول، مثل قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، أو قوله تعالى مثلا لئن أشركت ليحبطن عملك، هذه يقول لا يقصد به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ليس في شك ولم يشرك، فيقول هذا قسم لا يصلح إلا لغيره، إلا لغيره، يخاطب به النبي ويراد به غيره. يقول وقسم لهما، هذه ترجعنا إلى المسألة الأولى، يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها النبي اتق الله، هذا يدخل فيه، أو كل خطاب عام مثل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه الأمة، يا أيها الناس كلوا مما من طيبات ما رزقناكم، يدخل فيه كلهم. فهذا هذه معنى الخطابات. طيب، لا نطيل، الوقت يضيق بنا، ولعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، وخاصة أن الموضوع الذي يليه يتعلق ببلاغة القرآن، المجاز والكناية وما يسمى بالتعريض والتشبيه والاستعارة، هذه كلها بلاغة القرآن سيتكلم عنها المؤلف، وإن شاء الله نجعل لها لقاء خاصا. نسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.